والصحيح في ذلك كما تقدم أنه يستوي في ذلك الخارج المعتاد كالبول والغائط، والخارج غير المعتاد كالدود والحصى. فإذا خرج شيء من الخمر أو الدبر فإنه ينقض الوضوء. ثم ذكر بيان الناقض الثاني وهو الخارج الفاحش النجس من الجسد كالدم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما خرج من النجاسات من البدن من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا ينقض. على قولين، أصحهما أن الخارج الفاحش النجس من الجسد لا ينقض الوضوء، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، ومن توضأ وضوءا صحيحا ثبت طهارته. وإبطال هذه الطهارة بشيء لا بد أن يكون دليله ظاهرا واضحا جليا. ونحن وإن قلنا بطهارة الدم لكن لا نجد من الأدلة ما يدل على أن الدم إذا خرج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بالاختيار، ومنهم إمام الدعوة كما أشار إلى ذلك الشارح، فأوجب الوضوء من هذا. وأمر الاختيار واسع، لكن الذي دل عليه الدليل عدم النقض. ثم ذكر بيان النقض الثالث وهو زوال العقل، فإن تقض الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق. وقيد الشيخ الشارح حفظه الله النوم بما كان مستغرقا، لأن النوم الذي لا يستغرق فيه صاحبه لا يكون ناقضا للوضوء كما ثبتت بذلك السنة في أحوال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كانوا ينامون، يعني ينامون نوما غير مستغرق، وهو ما بين في الحديث الثاني بقول حتى تخفق رؤوسهم. وخفقان الرؤوس إنما يكون في النوم غير المستغرق، وأما سقوط الرؤوس فهذا هو الذي يكون في النوم المستغرق. ثم ذكر الشارح أن هذه الأحاديث تدل على أن زوال العقل ليس حدثا ولكنه مظنة للحدث، ولما كان مظنة للحدث جعل له حكم الحدث في نقض الوضوء. واستدل على ذلك في الحديث الذي حسنه جماعة، وفيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاء السهل العينان، والسهل حلقة الدبر. المقصود أنه إذا كانت العينان مبصرتان فاتحتان غير مغمضتان فعند ذلك يكون المرء متحفظا مما يخرج منه، اما اذا اغفي اغفى الانسان واغمض العينان فهو مظنه ان يخرج منه شيء، ولذلك جعل زوال العقل مظنه للحدث وليس حدثا بنفسه، ولكن جعل له حكم الحدث في نقض الوضوء. ثم ذكر الشارح بيان النقض الرابع وهو مس المرأة بشهوة، ونقل فيه اختلاف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. والصحيح أن مس المرأة بشهوة لا يكون ناقضا بالوضوء لعدم الدليل الصريح الظاهر الواضح، إلا إذا اقترن به شيء خارج عنه، كان يمس امرأته فيؤذي أو يمسها فيؤذي، حينئذ يكون الوضوء قد انتقض بشيء آخر لا بالمس نفسه. ثم ذكر بيان الناقض الخامس وهو مس الفرج بيده قولا كان أو دبرا، وهو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني أن مس الفرج باليد لا يكون ناقضا وهو الصحيح، كما في حديث طلق بن علي الآخر في السنن، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل إذا مس ذكره أن يتوضا فقال لا إنما هو بضعة منه، فقوله صلى الله عليه وسلم لا دل على نفي الوجوب، لأن السؤال جاء بعلى، وعلى في بيان الشرع استعمل بالإيجاب. فالأظهر جمعا بين الحديثين أن من مس فرجه فإنه يستحب له الوضوء ويجب عليه ذلك، ولا يكون ذلك ناقضا للوضوء. ثم ذكر الشارح بيان الناقض الثالث وهو أكل لحم الجزور، وجمهور أهل العلم على أن لحم الجزور يعني الإبل إذا أكله العبد لا يكون ناقضا، ولكن الصحيح هو القول الثاني أن من أكل لحم الجزور فإنه ينتقل الوضوء لصحة الأحاديث الواردة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بلحم الإبل نفس اللحم، أما اللبن والمرق وغير ذلك فإنه لا يكون ناقلا، ويقتصر من المرق على النقل إذا كان ممزوجا بقطع من اللحم. فإذا كان مرق الإبل ممزوجا بقطع من اللحم كما هي العادة الجارية عند الناس فإنه يكون قد شرب مرقا وأكل لحما، فحينئذ يكون ناقضا له. وهذا الحكم هو في سائر أعضاء الإبل سواء الرأس أو الكبد، خلافا لمن أخرجها فإن حكمها واحد في أصح قولين أهل العلم، فلا فرق بين لحم الرأس ولا لحم الكبد ولا سائر لحم الإبل. ثم ذكر الشارح بيان الناقض السابع وهو تغسيل الميت، وذكر خلاف العلماء فيه على قولين اثنين، احدهما وجوب الوضوء والثاني استحبابه، وذكر بذلك حديثا وهو حديث ابي هريره وغسل الميت من يغتسل ومن حمله فليتوضا. وهذا الحديث وان حسنه جماعه من المتاخرين الا ان كبار الحفاظ كالبخاري واحمد وابي حاتم وابي جمعه في اخرين ضعفوا هذا الحديث وهو صحيح، وليس في هذا الباب الا الاثار عن الصحابه، وقد امرنا باتباع اثار الصحابه، فان الصحابه يرون ان من غسل الميت فانه يتوضا، فالاظهر ان من غسل الميت يجب عليه الوضوء اتباعا للمأذون عن الصحابه رضوان الله عليهم. ونبه الشارح ان من غسل الميت فلمس فرجه فحينئذ يكون الوضوء عليه واجبا لاجل مس فرج الميت لا لتغسيل الميت. ثم ذكر الشارح بيان النقل الثامن وهو الرفق عن الاسلام عاد الله واياكم من ذلك، وجمهور اهل العلم على ان الرده ليست ناقضه للوضوء وهو الصحيح، فمن كان مسلما وتوضا ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه باق على وضوئه ان لم يات بناقض اخر غير هذا الناقض، لان الرده انما تخل بالوضوء اذا دخلت مع نيته، فلو ان الانسان في اثناء وضوئه ارتد فانه عند حينئذ يكون وضوءه باطلا ولو اكمله الى اخره، لان من شرط الوضوء كما تقدم استصحاب نيته وعدم قطعها، وهذا قد قطعها بالردة من الإسلام. أما إذا لم يقطعها وبقي على هذه النية فحينئذ يكون وضوءه صحيحا، ويبقى هذا الوضوء صحيحا لا ينتقض، فإذا ارتد كانت الردة أمرا خارجا عن تلك العبادة التي تقدمت وهي عبادة الوضوء. نعم. أعوذ بالله بقية شروط الصلاة. قول الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاثة من المدني والثلث والمقدمتين، قول تعالى فيها رسول الله خير وما هذا الإنسان قبل صلاته يوم عشرة أيام فيها رسول الله تصلي بها من نجاسة من دون إذا جلت إلى وقتها في النار فإن صلى عليه نجاسة من لم يعلم من كما تبارك صلاته فإن صلاته صحيحة، وإن علم بها من الصلاة وإن كان أخبرنا به النجاسة فلا أعلم الصلاة والصلاة، وإلا فقال أن صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه عليه من أحدها فحرم من أهل الصلاة جميع ذلك من عقبها في القلب فإن العرب تنزل الخلاف عليه ذكر السائق هنا بين ما تضمنه كلام إمام الدعوة من ذكر الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة، فيجب على الإنسان أن يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي عليها من نجاسة وجدت، وذلك بغسلها بالماء أو بإزالتها بغير ذلك مما تحصل به الإزالة، فإن أصح قولي أهل العلم كما قدم غير مرة أن الإزالة للنجاسة تحصل بالماء وبغيره كما هو مذهب أبي حنيفة واختيار جماعة من المحققين. وإذا صلى المصلي وعليه النجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، أما إن علم بها في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يدفع هذه النجاسة عنه، فإن أمكنه أن يدفعها بالخلع، فإذا كان الإنسان قد لبس عمامة ورأى في أثناء الصلاة فيها نجاسة فإنه يجب عليه أن يخلع هذه العمامة ثم يكمل صلاته. أما إذا كان ذلك من الملابس لا يمكن خلعه فإنه يقطع صلاته ثم يخلع ما عليه من النجاسة. ثم نبه المصنف حفظه الله عز وجل أن من صلى وهو محدث ثم علم في أثنائها فإنه يقطعها ويصلي، وإذا علم بعد فراغها فإنه يعيدها، بخلاف من لم يعلم بالنجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يعيدها. فلو أن مصليا صلى وعليه نجاسة فلما فرغ من صلاته رأى هذه النجاسة فصلاته صحيحة، وأما إذا صلى المصلي ثم فرغ من صلاته فتذكر أنه على غير وضوء فحينئذ يجب عليه أن يعيد صلاته. والفرق بينهما أن الأول من باب الفروق التي يجب أن ينفى، والثاني من باب الأفعال التي يجب أن يؤتى بها، فالنجاسة يجب إزالتها واجتنابها، والوضوء الذي هو رفع الهدف يجب الإتيان به. فلو أن إنسانا صلى وناسيا على غير وضوء فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. وإذا صلى الإنسان بجماعة وهو على غير طهارة ثم فرغ من الصلاة فذكر أنه على غير طهارة، الصحيح من قول أهل العلم أنه يعيد هو ولا يعيدونهم، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه في موضأ مالك، ذلك أن صلاتهم صحيحة فإنهم بلوا على الطهارة الصحيحة، وأما هو طهارة الصلاة غير صحيحة لعدم الطهارة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن إمام الدعوة استدل على هذا الأصل بقوله تعالى وثيابك فطهر، والمراد بالطهارة هنا في قول بعض أهل العلم أنه غسلها بالماء، وكان المشركون لا يتطهرون. وصح الأقوال كما تقدم في هذه الآية أن الثياب هي الأعمال بدلالة السياق كما بيناه في غير هذا المجلس، وهذه الآية وإن كانت دالة على أن الثياب هنا الأعمال فإنه مستدل بها على وجوب الطهارة في الصلاة، لأن الصلاة من جملة الأعمال، فكما يجب تطهير الأعمال كلها فإن من تطهير الصلاة ما جاء في الشريعة إزالة النجاسة عنها في الثوب والبقعة والبدن. قوله الشرط السادس هنا وفي أجمع أهل العلم على فساد الصلاة من صلى عليها النوافل وحدها وصلى في نفسه وفي نفسه والعنف كذلك وتوبة تدعى وكذا وفي ركعه قوله تعالى لأن المفروض أن لكم عندة في مسجد أي عندة في صلاة. المفروض في حال سعد أن يكون مسلم بالصلاة وغيرها على جهة أهداف الالتباس وغيره قوله تعالى يا بني آدم أن لكم عندة في مسجد والقول صلى الله عليه وسلم من الواجبين تصدقوا الجماعة وفي حال الشقيق يجب ستر العوره مستقام الصلاه وغيرها بما لا تسلك الصلاه الا بتوقيت وممكن يمين قوله صلى الله عليه وسلم احفظ عوره الائمه في رؤيتك او من اوج ما ملكت يمينه فخذوا به وغيره عن معرفه حدث وقال حدثا حتى المنصور الله عليه وحتى عوره فيما فوقه فجر الشره في قوله صلى الله عليه وسلم واذا زوج احدكم وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أسيره فلا ينظر إلى نفسه سوءة وفق ربه فوقع في أرضه عن كعب الآية عن ابن عمر رضي الله عنه وأسنده حسن المنع أن السيد إذا زوج خادمه وهو أمته فليس بذلك الخاطر وهو الامل وان ينظر الى عرس انه من الدنيا تبارك بعد الاهداء الى الزوج فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم احتراز بالايمان من زوجتك او مما ملكت يمينك. ويدل بذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم وفي حديث اصدق لك فانها من العوره اخذوا به عن زهد وقال عليه محمد أخذت في عند أهل مصارع حسن حسن وقال الطريق الصحيح إذا هم يلتوي تخذي ولو عن أبن عباس نزره محمد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم تخذي عمر وقال أنس رضي الله عنه حسن النبي صلى الله عليه وسلم تخذي وحديث أنس أسند وحديث جرد أحوره حتى يخرج من كتابه صحيح وقال مع عباس والإجماع الذي ذكره الشيخ حكاه القدامى بدون عن أبي جرد وقد جاء السنة بأن المسلم عقد العورة يدل على الصوم ومن جاء فيه بدون امرأة عورة يدل على الحجاب من دون الستر كل ما يصف عليه اسم العورة. وذكر شيخنا أيضا أن حكم تغطية الوجه مع المؤمنين مع المعاني أهل العلم وأن الآيات التي نزلت في أمرنا بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصا بهن لأنهن وليس للنساء المحرم. الأولى تحريم الأمر بالحجاب لقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ولأنه إذا قيل ذلك فإن معها أكثر أن النظر فيه من الطهارة والرجع فيه بين غيرهن من نساء المسلمات من الخدمة الذين غادر فيهم معكم من أمثال أولى. والثانية في قول عز وجل يا أيها المؤمنون يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لأن أمر النساء عليهن من جلابيب كما أمر بهم معكم من المؤمنين فقد أمر به بناتهم صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين ويدل على أن الحكم ليس خاصا بأمهات المؤمنين بل لهن ولديهن. وأشار إلى ذلك رحمه الله إلى أنه لو كان الحكم خاصا بهن على سبيل الفضل بينهن قوة حسنة لغيرهن من النساء. فقال وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا عن الحياة في دلالة على الحجاب الذي بدا للمرأة عن الحجاب الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب والقرآن أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فذلك أنه أخذ أسود النساء المسلمات على الكريم المقتضية الطهارة كانت تعلم التدمج بأنجاز الرجال. فمن يحرم على النساء المسلمين كالدعاء في الشهور والتبرك والاستغفار في يوم من ابتدائهن في هذا الاسلام السلام من دين المنظم من سرعه الحج وطهاره من المسجد الذي غاش شيخ محمد صلى الله عليه وسلم فليس مرفقا كما ترى. ومن اوحى ما يستدل به من السماء يستدل به من السنه في عهده بضغطه المراه وجعل الرجال الاسلام ما جاء في عهد النساء وفي احكامهن فنعت الناس عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى سوف انظر الى اهل انظر الى اهل يوم القيامه. فقالت ام سلمه فكيف يصنع النساء بجنونهن قال يؤذين شفرا. فقالت ان تجتهد اقدامهن قال فيؤذينه جرى على يمنى عليه رواه اهل السنن وغيره مقاتل في ولا حديث احد صحيح. فان مبدئ الشريعه في تغطيه النساء يقتنعهن يدل دلاله واضحه على ان التغطيه واجبه لان موضع الفتن والجماع من المراه والتغطيه واولى من تغطيه الرجلين. والمراه مكروهه في الصلاه تغطي جميع بدنها الا وجهها وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال ذكر الجمهور الى مذهب الامام احمد وذكر روايه اخرى ويدعو على كشف الكفين انما عداه الى مالك والشافعي وعلى الالهه فتجاوز كشف القدمين مع رسول الجنه وان كان عند المراه حجاب ما جاء من ثم يصف بين ان تغطي وجهها. قال الجمهور قال ابن عبد الله وقد اجمع على ان على المراه ان تكشف وجهها للصلاه والاحرام والاقتصار على كشف وجه الصلاه وهو ان يسمع عليه امامه الاولى والاحوط. واما الاثم فانها اذا صلت مكتوبه الراس بين صلاتها صحيحه بقول احمد اهل العلم الى الكتب كما حكاه الكوني وبكشف غير الراس خلاف بين اهل العلم. والاولى للاثم ان تكون كالكره الى الحجام والستر في جميع احوال الصلاه وغيرها. ذكر الشارح حفظه الله تعالى هنا بيان ما تضمنه كلام امام الدعوه بالشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة، فنقل في صدره إجماع أهل العلم على فساد الصلاة من صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته، ثم شرع يبين حد العورة في حق الرجل الذكر والمرأة الأمة والمرأة الحرة. وامتزج كلام الشارح حفظه الله عز وجل بالجمع بين بابين من أبواب العلم فيما يتعلق بالعورة، ويحصل بالفرق بينهما لبس كبير، وذلك أن العورة التي تتعلق بالنساء فيما يختص بالصلاة غير العورة التي تتعلق بالنساء فيما يختص بالنظر، فالأول يبحث عند الفقهاء في كتاب الصلاة، والثاني يبحث عند الفقهاء في كتاب النكاح. فالمرأة مثلا في باب النظر العام الذي يتعلق بأحكام النكاح لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها كاشفة لوجهها في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما في عورة الصلاة ففيها البيان الذي سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ونظرا لخطورة المقام جمع الشارح حفظه الله عز وجل بين البابين، وبين أن الواجب على المرأة أن تستر وجهها ولا تكشفه أبدا إلا بما أذن فيه الشرع في هذا المحل وهو الصلاة. إذا علم ذلك فإن العبد رجلا أو امرأة مأمور بستر عورته في صلاته، كما قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن هذه الآية تدل على وجوب ستر العورة، لأن العورة يستحيى من كشفه، وما يستحيى من كشفه لا يكون كشفه زينة، فأمر العبد بستره ليحصل الزينة، غير أن هذه الآية لا يقتصر فيها الأمر على مجرد ستر العورة، بل الأمر في هذه الآية من سورة الأعراف هو ستر للعورة وزيادة، فالمصلي مأمور في الصلاة بأن يزين نفسه، وهذا التزيين يقع بشيئين اثنين، أحدهما ستر العورة المأمور بها، وثانيهما أخذ الزينة الكاملة التي تعارف عليها أهل البلد، فإن تحقيق شيء في كونه من الزينة يرجع إلى العرف، فالأكمل للإنسان أن يصلي على هذه الحالة الكاملة فيستر عورته، وكذلك يبالغ في تزيين نفسه في الصلاة. ولما وعى السلف رحمه الله تعالى هذا كان منهم كما ثبت عن تميم الداري من يشتري بردا بألف دينار ليتخذه لصلاة الليل، لأن العبد في صلاة الليل يخلو بربه، فأكمل أحواله أن يكون على أتم زينة. وفوق هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن يعتني المصلي بزينة الباطن فوق زينة الظاهر، فكما يعتني المصلي بدفع النجاسات عن ثوبه وبتطيبه حتى لا تجد منه إلا الريح الطيبة، فإنه ينبغي أن يدفع نجاسات قلبه وأن يطيب باطنه، فيدفع نجاسات قلبه كالحقد والحسد والبغض والغل، ثم يطيب قلبه بالكمالات والأعمال الصالحة من خشية الله عز وجل ومحبته والإنابة إليه، فهذه هي الزينة التامة الكاملة التي جاءت مذكورة في الأمر في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا علم هذا فإن أصح الأقوال أهل العلم ما يتعلق بستر العورة أن أعني الصلاة أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب على الرجل أن يستر عورته من السرة إلى الركبة. وأما المرأة الحرة فإنها عورة في الصلاة كلها، ولا يجب لها أن تكشف من ذلك إلا الوجه اتفاقا، ثم اختلف أهل العلم فيما زاد على ذلك من اليدين والقدمين، والصحيح أنها تكشف مع الوجه اليدين كما هو مذهب مالك والشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن قرص الصحابيات رضوان الله عليهم كانت قصيرة في الغالب الأعم، فكانت الأيدي ولا محالة بادية، فيجوز للمرأة أن تكشف يديها، والأكمل لها أن تغطيهما، وكل هذا فيما إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، فأما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها ويديها وقدميها وسائر بدنها في صلاتها وفي غير صلاتها، لكن إذا كانت الانفراد فإنها تكشف وجهها ويجوز لها أن تكشف يديها. أما الرجلين كما هو مذهب أبي حنيفة ففي النفس من ذلك شيء، بل الأظهر أنها لا تكشف قدميها وإنما تكشف الوجه واليدين. أما المرأة الأمة فأصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الأمة عورتها في الصلاة هي ما يبذل له ما يبذل لها بكسبه إذا خرجت، فإن للمرأة الأمة عورة عند خروجها ليست كعورة الحرة، وعلى ذلك أجمع الصحابة. فيجوز للأمة بإجماع الصحابة أن تكشف وجهها وشعرها، وعلى هذا فإنها في الصلاة تستر كل شيء إلا الوجه والشعر واليدين كالحرة، فتشارك الحرة اليدين والوجه، تقص عنها بجواز كشف الشعر، لأن الصحابة مجمعون على أن عورة المرأة الأمة ليس كعورة المرأة الحرة، لأن العرب كانت تأنف من مد البصر إلى الأمة، وهذا محله كما ذكر شيخ الإسلام تيمية فيما كانت عليه العرب الأول من الإماء. أما لما تأخر الزمان وصار يجلب إلى بلاد المسلمين الإماء الجميلات من بلاد الترك وغيره، فإن هؤلاء الإماء يؤمرن بالتستر بأمر خارج عن هذه المسألة، وهو خشية الفتنة بهن. إذا علم هذا فإن خلاصة ما تقدم بما يتعلق بالعورات أن عورة الرجل هي من السرة إلى الركبة، وأن عورة المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها، وأن عورة المرأة الأمة مثلها إلا أنها تزيد عليها بكشف جواز كشف الرأس كما هو قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى. ذكر المصنف هنا بيان ما تضمنه كلام إمام الدعوة فيما يتعلق بالشرط السابق، وهو دخول الوقت، فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة فرض معين إلا بعد دخول وقته. وقد جاءت أوقات الصلاة مجملة بالقرآن في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله تعالى لدلوك الشمس يعني لزوالها، ويجمع ذلك وقت الظهر والعصر. وقوله سبحانه وتعالى إلى غسق الليل يعني إلى ظلمته، ويجمع ذلك وقت المغرب والعشاء. وقوله تعالى وقرآن الفجر إشارة إلى وقت الفجر، فيجب على الإنسان أن يتحرى هذه الأوقات التي جاءت مفصلة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يصلي الصلاة قبل وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. وقد سبق غير مرة بيان أوقات الصلاة، آخرها في التعليقات على كتاب زبدة الأحكام للسراج الهندي رحمه الله تعالى. قول الشرط الثاني الصلاة التي تدري قول جاء بسرعة من وقتك للسماء إلى المنية أنك قبلة تضعك ولوجهك تخرج من الحرام وعندما كنت بوجهك ما كنت تضعك من كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى وهو استقبال القبلة، فيشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة وهي الكعبة المشرفة. والعبد في استقباله للقبلة يجب عليه أحد شيئين، أحدهما استقبال عينها، وذلك في حق من يمكنه رؤيتها، فمن يمكنه رؤية الكعبة فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، والآخر استقبال جهتها، وذلك بحق من لا يمكنه استقبالها، كحال أهل هذا البلد مثلا، فإننا لا نعاين الكعبة بأبصارنا، وإنما يجب علينا استقبال جهة الكعبة وهي بالنسبة لنا جهة الغربي. فإذا صلى الإنسان إلى غير جهة الكعبة فإنه يجب عليه أن يعيد، أما إذا كان في سفر فإنه يجتهد في ذلك، فإذا تحرى واجتهد وصلى ثم تبين له أنه صلى على غير القبلة فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. ومحل الاجتهاد المأذون به إذا لم يكن ثم أحد يدله عليها، أما من يأتي إلى بلد مسكون ثم يصلي فيه وهو مسافر ثم يخطئ في القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن اجتهاده هنا غير صحيح، وإنما يكون الاجتهاد عندما ينتفي إمكان اليقين، واليقين ممكن بسؤال أهل البلد. فإذا صلى الإنسان في بلد حال سفره على غير القبلة فإنه يجب عليه الإعادة، لأنه اجتهد في محل لا يجوز له فيه الاجتهاد. ثم نبه الشارح حفظه الله عز وجل أن إيجاب استقبال القبلة مختص بصلاة الفرض، أما صلاة النفل في السفر فإنه يجوز للمسافر أن يصلي على مركوبه بسيارة أو دابة أو طيارة إلى غير القبلة، بل أينما توجهت به دابته ومركوبه، فيكبر ثم يتم صلاته ولو اتجه به إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب. لكن أصح قولي أهل العلم أنه يجب عليه عند ابتداء صلاته أن يستقبل القبلة، إذا أراد أن يدخل فيدخل في تلك الصلاة فإنه يوجه دابته إلى تلك الجهة فيكبر، ثم إذا كبر يوجه دابته إلى الجهة التي يريد، ولا يبالي حينئذ أينما اتجهت به دابته. ومحل هذا في الصلاة المتصلة ولو فصل بينها بسلام كقيام الليل، فإن قيام الليل إذا أراد الإنسان أن يقوم الليل ويأتي بوتره على دابته لا يلزمه في كل ركعتين من قيام الليل أن يعيد التوجه إلى القبلة ثم يدخل في صلاته ثم يحول دابته إلى طريقه، بل يكفيه ذلك في أول صلاته أن يستقبل القبلة في أصح قول أهل العلم ثم يكبر ثم يبني على صلاته ولو سلم في أثنائها ركعتين ركعتين. نعم. قول الشرط التاسع مني ومحل وعظم القرد رفضه يا بلا تمثل وحكم إنما أعمل مني أجوين من أكبر ما أنوان النية في الصلاة وإيام الإبادة شرط ولا تصل الصلاة المؤمنية بالنية بقوله صلى الله عليه وسلم كما فعل بالنيات قدر البخاري ومسلم وبالنية يكون الجميل بين باطل وباطل وباطل ملازم وقد تقدم عن ذلك بشرط النية في شروط جمهور الأمر لا يجوز ترك الإنسان ما نواه إلا بما لا يصح ببيته وإن ترك بما نواه يترك البيت وقد ترك البيت حتى يرى البيت وما تتحجى. ذكر الشارح هنا بين ما تضمنه كلام إمام الدعوة من شرط الصلاة التاسع وهو النية وفي إيجابها الحديث المخرج في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات فلا تصح الأعمال ولا يثاب عليها ولا تكون شرعية إلا بالنية والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها في أصح قولي أهل العلم لا جهرا ولا سرا. وسبق أن بينا أن تلبية الملبي عند ابتداء نسكه لبيك عمرة أو لبيك حجة ليست نية النسك وإنما هي شعار النسك في أصح قول أهل العلم رحمه الله تعالى. أركان الصلاة قول أركان الصلاة 14 قيام مع الناس والإحجار والإحرام والقراءة الزكاة والركوع والركوع والسجود على المحسنة والإحجار والمجسد بين سد الليل والطمأنينة الكبيرة الثانية والتدبير والتشاؤم الأخير والركوع والصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التسليمتان ركن شيء في لغة الجانب ولا قرار صلاة في لغة الإجماع والشرع يقال وراء مخصوص المبتدع في التكبير والمبتدع والذنب بالتسليم وأركان الصلاة من الزائدة والرفع بين الشرط والركن أنا ركن شيء في الذنب مداهم به وأما الشرط وليس من الزائدة هو الإمام تقدم عليه المصاحب له الطاعة والمصاحب له استقبال القبلة قول أخرى الأولى القيام مع الصلاة والذي يقول تعالى على إقبال الصلاة والصلاة والصلاة قم مما إقبال الدين يجب الصلاة قبل أن يصلي إلى أوقات إذا كان قادر مع قيام الصلاة ليس مع الصلاة على الدين ونحن صلاة ولذلك حدث إقبال بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقعد فإن لم تستطع فلا يجوز رواه البخاري. أما في صلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس مع رواه مسلم من القرآن ولو أن يصليها قائما يحصل عنه ذنب من احتياج العلم عن ابن عاصم رضي الله عنهما بذلك أخرجه مسلم من كان لم يستطع المريض وأن يصلي قائما صلى فرضا من الجالس فلا يصلي ذنبا من قوله صلى الله عليه وسلم يعني في أبي موسى رضي الله عنه إذا لم يتبع الصلاة فقد له ما كان يعمل فيه صحيحا رواه البخاري. قوله الثاني تسجيل الاستحقاق والدليل حديث التحريم والتكبير والتحريم والتسليم تكبيرة الإحرام يمر تكبيرة الصلاة وليس الصلاة كالإحرام بحيث العمر وإنما سمي تكبيرة الإحرام لأنه الحديث تحرم على المصلي إذا دخل الصلاة في هذه التكبيرة وهو كان كذلك أنه قبل ذلك كالأكل والشرب والتعليم وغير ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم التحريم والتكبير والتحريم والتسليم رواه الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال يعني هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب فأحسن وانظر وأفضل قوله وبعد الاستفتاح وسنة قوله سبحانه اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى لا اله الا انت ومع سبحانك اللهم اني لم يكن لي ذاك بجلالك وبحمدك للثناء عليك وتبارك اسمك اي بركه تكون هذه بذكرك وتعالى جلك وعدك ولا اله غيرك الا ما نزلته في رب السماء بحق سواك يا الله الاتيان بمعنى السماء السر على كثيره الاحرام وقبل قراءه المسلمين صلاه المستحبات وقفت عن النبي صلى الله عليه وسلم سياق الباب الجاهليه المصلي على الصلاه Thank you. قول وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث إلى صلاة من لم يقرأ الفاتحة الكتاب ويفهم القرآن. قراءة الفاتحة في كل ركعة وركعة الصلاة والجمعة عن الإمام والمأموم والمنفرد في قوله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة من لم يقرأ الفاتحة الكتاب ويفهم القرآن. رواه البخاري ومسلم. والمأموم يقرأ ركعة الثمان في صلاة السرية الجارية وإذا أريد أربعين ركعة لقراءتها فالحول الجارية لأبي برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك تقرا خلف الامام والامام يقرا قرانا عن الناس فلذلك تقرا قرا فكذلك تفعلوا الا ان يقرا احدكم بام كتاب او قرا فاتحه الكتاب رواه احمد في مسلم بلسان صحيح. وجاء في ذلك تحديث عباده بن صالح رضي الله عنه في كتاب محمد بن مسلم وقرا على تاريخ انه له من تدليسه رواه احمد في مسلم. ويسمع بين هذا وبين هذا من حديث ديانه كان قراءه خلف الامام يحدث من تلا وامامه قراءه قراءه ما يحدث واذا قرا انصتم بحمد ذلك على قراءة غير الفاتحة. ثم إن الشيخ رحمه الله صرف تفسيرا موجزا فقال بسم الله الرحمن الرحيم بركة واسعة. ومع أن المسلم يأتي بالبسملة التوأم بسم الله المستعين بالله التكرار وكذلك الحمد يأتي بأن التسبيح قبل والأنبياء اللهم صل على سيدنا ثم يقرأ بسملة السرا. والبسملة آية من القرآن وهذه آية من كل سورة وآية مرتبة من الفصل بين السور وهل هي آية من سورة الفاتحة أو من سورة أقوال في أهل العلم والعلماء أنها من القرآن المصحف سورة المصحف لم يذكروا فيها شيء ولم يذكروا به إلا ما هو القرآن. وجاء في سنن أبي داود بن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره لا يأمر وسط السورة حتى تنزع بسم الله الرحمن الرحيم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة تبع الآية هي أن سورة النبي وسورة الفاتحة تكتب على أن من قال من العلماء أنها آية لا تأتي حتى البسملة السابعة. ومن قال ان عالم من الفاتحه جاء السابع كغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومما استدل بها البسمله مما استدل بها ان البسمله ليست بعيدا من الفاتحه قوله صلى الله عليه وسلم في عهد التفصيل قال الله عز وجل وخمس صلاه بين وبينها في نصفين ويعطي المسافه اذا فرغت من حمد الله رب العالمين قال الله تعالى حمدا يعطي احد الله سبحانه وتعالى وليس البسمله فيها. قوله الحمد لله الحمد لله ولا يحب ولا يستطاع جميع المحامد وان الجميع الذي لا محال فيه من الجلال والحمد لله ويسمى لك حمدا. الحمد لله الذي ارسلهم الحمد لله رب عبادكم وهم توحيد الالوهيه التي هو توحيد الله على عباده الله سبحانه وتعالى وهو الحمد والسلام على كل نعمه حضرت لعباده وعدها بعهدك لعباده سبب فيها وحيك لان الخطر بذلك من كل ما سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما بكم من نعمه من الله. وقال صلى الله عليه وسلم في وفد يديه ابن عباس انه اعلم انكم مثلكم كما قال ان بركه الاسم بركه شيء لا شيء قدر له الله لك فجري وامتحنك على الحق بقدر الله جل وعلا سبحانه وتعالى المحمود ولكن بما علم من ذلك وما كان من جميل الاحتياج كالبر والاحسان وفي الامام الحسن المحمد وما يدعى عليه به وما كان به من جميل لا ثم نعم به كالجمال وعكس الثقه بين المتهمه ولا يكون عليه. قول رب العالمين ربه والمعبود خالق الله ثم انتم تصدقوا رب الجميع خلق من نعم العالمين ثم اسم الله عالم وهو ربكم الجميع. وهذا في توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه واسماء وصفات بين توحيد الربوبيه التوحيد بافعاله سبحانه وتعالى وهو عز الخلق والرسل والحياه والاماته لا شريك له في الربوبيه ولا شريك له في الالوهيه ولا سبحانه وتعالى اسماء الحسنى وصفات ولا رجاء بهذه الايه الحمد لله رب العالمين اسمائي من اسماء الله وهو الله هو الرب والقدر الله عز وجل سلام قوما قوما من الرب الرحيم. قوله الرحمن رحمة عامة الجميع رحمة عامة الجميع مخلوقات الرحيم رحمة الخاصة بالمؤمنين والجليل قوله تعالى وكان في المؤمنين رحيما الرحمن الرحيم اسماء من اسماء الله وهو مع اجتماعنا صفة مثبتة وصحة اسماء الله عز وجل كلها مشتقة من الجوارح معاني الصفات فيقول الإنس من أسماء صفة مثبتة والرحمن عبد الرحيم ولا يطلق إلا على الله ولا يقبل من غير الرحمن الرحيم لا يطلق على الله وعلى غيره. وقد قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجعكم أحسن الناس مع اجتماعي مع اجتماعكم على اسم المؤمنين رحمه الرحيم. قوله مالك فيهم مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم كل يرجع تابعا من سنة خيرا إن شاء الله وشر الدين. قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس من نفس شيئا وما أمر يومئذ بإذن الله. والحديث عن صلى الله عليه وسلم في بسم الله لا تنسى وعمل ما لا تنسى العجم الثلاث أن عبد الله في منامه الله سبحانه وتعالى ما يكون فيه وما يكون ما بلغت منها قصيرا فيهما لأن الله عنه يقول أنه يوم الذي يقضى به الصلاة ويغفر عنه وهذا الدنيا غير مدة جامعة وتجبر وقال أن ربكم لا تنسى الذي ذكر الشيخ احمد والترمذي وبإسناد اول ابن ابي مريم رواه وضعيف. قوله اياك نعبد واياك نستعين وركعت بين ربك وبين ربنا لا اله الا انت واياك نستعين وبين ربنا لا يستعين الا احد غير الله. قال الله عز وجل وما تنفق من اول شيء لا يعبدون وتقديم المدعو له واياك في عباده الاستعانه به خلق وقفه عبادك ولا يخاف بها ولا يفتح الله على الناس الا بذلك لا يخاف فلا يخاف العبد العبد من الملائكه الثلاثين والقائمين مما طلبوا لهم من انسان حاضر يقوى الاعانه ومسافه التاثير من غزه الظلم هذا سائل عن كرهه قول الذين صراط مستقيم مع انفسنا كلنا وارسلنا وثبتنا صراط الاسلام وقيل الرسول وقيل القران وكل حق فمستقيم الذي لا يرجع فيه حادث عبادك بهدايه وصراط مستقيم فوق كل حاجه وضربتهم بين الرحمه ضربات محادث كلها من حدث من طعام وشرب يعني طعام وشرب سبب وقع في دار الحياه الدنيا ومن ذلك صراط مستقيم غير سبب ولا علم وسعاده في الدنيا والاخره وطلبوا الهدايه الى صراط مستقيم لهم من طلب ثلاثه من اشد طريق الحق والهدايه فهم طلب التوحيد في سلوك الصراط المستقيم وسؤال الله ربه في كل ركعه من ركعات الصلاه في ذلك الصراط المستقيم فهم سؤال الله عز وجل تثبيتا ولا نحسب من الهدايه ويتضمن طلب المزيد من الهدايه كما قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم واتاهم تقواهم ولا تنامي بين تفسيرهما كلنا وارشدنا وثبتنا وتفسير الصراط المستقيم للاسلام والرسول والقران ان ذلك مستقيم ادراك التنوع وليس من قبيل اختلاف التواصي والتواصي ولهذا قال الشيخ والكل الحق وتفسيرات السلف الغالب ومن هذا القبيل ما تسلم من ادوات التقاليد الكل لا عقل ولا تنام بين ان له ولا تفسير من الكتاب وهو ان يفسر القران من بعض اجزائه مثل قوله تعالى ربنا اجنب الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه فإن تفسير حسنة في الدنيا بزوجة صالحة أولا صالحة ومكان طيب لهم لا تبينها وهو من قبيل التفسير بذلك قول الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طريق النعم عليهم والدليل قوله تعالى ومثل الله والرسول فأولئك هكذا من أنفاقهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رقيقا غير المغضوب غير المغضوب عليهم وهم يرون معهم علم ولم يعلموا به تسأل الله أن يجيبك طريقا والضالين وهم نصارى يرجون الله على سبيل المضارع تسأل الله أن يجيبك طريقا ودليل الضالين قوله تعالى قل أن نبيكم بأكثر أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون رسول معنا والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعون السنسة قبلكم حتى القدرة في القدرة حتى لو دخلتم الرقص ما دخلتموهم قالوا يا رسول الله يرجون نصارى الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس يعطيهم عن طريق الحق وامرهم وامرهم الى الله ان شاء ذكر وما شاء فعلهم واما امه الدعوه فهم كل انسي انسي وجنه يؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه ويذكر فيهم يعظ النصارى الشاكره من ابي الكفر بقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينسوا محمد في ابي لا يسمعني احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يقول ولم يكن بمن ارسلت به ما كان من اصحاب النار رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وذكر شيخ الاسلام وخطابته دائما قوله والركوع منه السجود والنار السبات والاعتدال والجلسة بين السجدتين والدليل قول تعالى يا أيها الذين آمنوا تعالوا اسجدوا والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعراض والطمأنينة بجميع الأعمال والترتيب بين الأركان والدليل حديث مسلم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وصلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إنك لم تصل على ثلاثة وقال الذي لا تقل عبد من إلا أحسن وإعادة فعلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ عليه الصلاة والسلام على القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركعتين ثم اركع حتى تهتدي نقرأين ثم اصبح حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تطمئن جالسا ثم بعد ذلك لصلاتك الدنيا هذه سبعة من أركان الصلاة كلها كان مقدد عليها جميع أحدهم يسيب صلاته قال البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن السجود أن أول السبب أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أرض على الجبل وأشرف يدي على أهل والدي وربتي وأطراف قدمي ولا الثياب والشعر وذكر مسلم أيضا والطمأنينة الأركان الهدوء وعدد العجلة فلا ينقر فلا ينقرها إلا كان والطمأنينة يا سرعة من أنا والقصر وأما التذكير فيأتي به فيأتي بها مرتبة القيام ثم ركوع ثم رفع منهم سجود ثم جلوس بين السجدتين فلو سجل ناس قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود ولا يعتد بالسجود الذي حصل منه سهوا قوله التشهد الأخير ركن مفروض كما في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله لله السلام عليه لولك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله لله إلا بإذن الله والسلام ولا تقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومع التحيات جميع ترجمات لله منك المسيح طاقة مثل للجناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وفيه معنى ربهم في رب العالمين فولله ومصر ومشركين غير الله ومشرك كافر والصلوات على عالمي والدعوات وكل الصلوات خمسه طيبات لله الله طيب ولا يقوم من اول الاعمال الا طيبا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والذي يدعى والذي يدعى لكم على الله مع الله السلام علينا وعلى عباد الصالحين وسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء رب السلام والعافيه والصالحون الان ولا يدعون مع الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد شهاده اليقين ان لا يعبد في الارض ولا في السماء بحق الا الله وشهاده ان محمدا رسول الله بان وعبد ما يعبد ورسول لا يقبل بان وعبد ما يعبد ورسول لا يقبل بل يقال ورسول الله يقبل بل يقال ويبتلى شرف الله العبودية والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل المقال على عبده ليمتحن على الإيمان الإيمان التشهد الذي يكون قبل السلام من صلاة الركن وأركان صلاة الغداء وركن الحادي عشر وركن عشرة الوسطى ولو سمع الله بركن ركنين ولو جلس المسجد أن يتشهد ترك ركن واحد فبركه مع معنى بركة التشهد وأركان منه الصلاة والتشهد على النبي صلى الله عليه وسلم سير مفرد الذي يحصل هذا الا بفعل واحد من هؤلاء وبين صلاه واحده والتشهد الذي يكره الشيخ هو التشهد مع ابن ابي مسعود رضي الله عنه وقد جاء في بعض روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم به وكما يكره سوره من القران وسمي التشهد بانه قدم باشهد والملائكه باشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا التشهد اخرجه البخاري ومسلم عنه البخاري بعد ذكر التشهد زياده وهو بين ظهرانينا فلما قلت وقلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى ان الصحابه كانوا يقولون السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بذلك في قولك لما توفي قالوا يقولون السلام على النبي بالغيبة لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال في مالك اسناد صحيح عبد الرحمن بن عبد المطلب أنه سمع قول الخطاب وهو على المنبر، وأن الناس التشهد يقول قولوا تحية لله وفي السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته. بكتاب الكتاب في هذا الكتاب رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر مما علم أوائل السيرة. وويلكم على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة صلى الله عليه وسلم جميعا ماذا وهذا وهم بذلك وأسلم المرسلين والسلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته. ولو لم يقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فشرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد لهذا الشهر الواضح. فقول الشيخ رحمه الله بما السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته تكون النبي صلى الله عليه وسلم السلامه ورحمه البركه والذي دعا لهما دعا الله. فقول بما السلام عليك ايها النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصالحون دعا لهما دعا الله. في هذا التوحيد وفيه توحيد الالوهيه وهو ان الدعاء عباده ورضا الله عز وجل وان المساجد لما يبعثكم عن طريق ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء هو العباده. بسبب تلبيس الناس عليهم ولا يسلمون. انتهى من كتاب الشعر رحمه ربنا من الجهاد الخالد من الشريعه المسلمين بسيد الاسلام الرباشي وفي اول كتاب رساله من الشرف لكن رحمه الله من مؤلف التاريخ تتضمن اقراء الكتاب الذي بطبعه والقول الثاني من قوله والتوقف في التكفير قال مقتدرون من العلماء وشيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب استغاثه وانهما بعد بحر ما لا يحاج لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضروره انه لم يشرع لامته ان تدعو احدا من اموات الانبياء والصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثه ولا غيرها ولا بلفظ الاستعاذه ولا غيرها كما انه لم يشرع لامته سجود الميت ولا غير ميت ونحو ذلك بل نعلم انه نهى عن كل هذه الامور وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله لا استغاثه بذلك وقيل في العلم بهذا ان رساله كثير من المتاخرين لم يكن ذكره بذلك على يمين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف وهو لهذا ما بينت هذه المساله الفرق لمن يعرف اصل الانسان بل ربنا وقال هذا اصل الدين وكان ربنا كان يبشر ذلك من اصحابه لا يقول هذا اعظم ما بينته لنا لانه بان هذا اصل الدين وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اذا كنا لا نكفر من عبد الصمد من عبد الصمد الذي على وإذا كنا لا نكفر من عبد الصمد الذي على عبد القادر والصنم الذي على قول احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله من بلاد مهاجر الينا او لم يكفر ولم نكفر والقادر سبحانك هذا بهتان عظيم الطرق السريه وقال ايضا نشهد بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا لان من عمل بالتوحيد وتوضا من الشرك والهبى والمسلم في اي زمان وفي مكان ومما ذكرت ما شرك بذلك الله كتب لما بيننا ومجد ادخال الشرك مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال ايضا ما ذكر لكم عني اني اكفر بقومي فهذا من بهتان العدل وكذلك قومي يقول من تدعى دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده انه ما يكفي حتى ياتي اهل الدين فهذا ايضا من البهتان انما المراد اتباع دين الله ورسوله في اي يوم كانت ولكن اكفر من اقر دين الله ورسوله ثم عدا وصد الناس عنه وكذلك ما عبد الاوثان بعد ان اعرض عنه دين المشركين ودين الناس بعد ان يكفروا وكل عالم على وجهه هؤلاء إلا رجلا معاندا وجاهلا مجموع معلمات الشيخ وقال لهم أما ما ذكر الآية وعني أني مكفر بقوم يوم ولا تكفر الجاهل بل ينظر عن الحجة فهذا بهتان عظيم يريد أن يكفر الناس عن دين الله ورسوله مجموع معلمات الشيخ وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحسن على الشيخ في كتاب عن التأسيس والتقديس وشيخ محمد رحمه الله من اعظم الناس له قبل الجامع الباقي حتى انه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي له ويقال من الامور او غيره من ذلك يتيسر له ان ينصحه ويبرره الحجه التي يكفر تاركها قال في بعض رسائله ولكننا لا نقاتل من يعلم قبه الكون بالكواس حتى نتقدم بدعوته الى اخلاص الدين لله فكيف نكفر من لم يهاجر الينا وان كان ممكنا موحيا وقال الرسول الى عهد في هؤلاء الجهاد فقرر ان من قامت عليه الحجه وتاهل بمعرفتها يكفر بعباده القبور وقال ايضا رحمه الله في مصباح البيان لما بلغت دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه الرسل الى توحيد الله ووجود الاسلام له وفقه وفقه ان الرسل جاء وفقه ان الرسل جاء بها فلم يكن له دون مخالفه وترك عباده الله وهذا هو الذي يلزم بتنفيذه اذا عبد غير الله وجعل معه الانداد والايه والشيخ وغير من المسلمين لا يتوقف بهذا وشيخنا رحمه الله قد قرا هذا وبينه كافه والعلم في وحدانه ولم يكفر الا بعد قيام الحجه وهو الكريم حتى ان رحمه الله توقف لتنفيذ جاهل عباده من يمكن من عباد القبور اذا لم يتيسر له من ينبئهم وهذا هو مراد قول الشيخ ابن تيميه رحمه الله حتى يبلغ لنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطر ويعقله ربك بينك وقال في مصباح الضلال وشيخنا رحمه الله لم يكفر على الابتداء بمجرد فعله وشيخه من يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجه التي يكفر ذلك ام لم يكفر تاركها وهذا صحيح في كلامه من المولى وارسله بذلك ما ربى وانما اقرت بذكر نقول عن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير هذه المساله ان تكفير معين لا قد وقع الشرك في العبادة من جهله، إنما يكون بعد بدائنا وإضاعة المدة إلى قبل ذلك، لأن من الجاهل والعقل عليه وعلى المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من يشرك عليه ويمثل بدعوته بغيره كثير المسلمين، والتكفير بالعموم وهو إنما يكفر من ضاقت عليه الحجة وبالغ من حج وإن نفر أن يسير من فرج عن أبناء السنة بما عنده يعيبون على أن يفرد ذلك وهو عيب بما قرره شيخنا الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل العلم. ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المستبيحة غير خير من الخطأ في العقوبة، وهم في عهدهم القول الذي قرره شيخنا والحرص على كلامه يمسكون مجالا من ترخيصنا بأهل السنة الذين يخطئون بما يعكر فيؤكدون صدى عليه وأعداء الإسلام والمسلمين الذين يلزمون أن التقرب من بالتنفيذ والتنفيذ راسه الى دراسه هذه التعليم المبنيه على كل شيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من اهل السنه، وهو بهت وزور ممن ترى قول بدله، وهو بهت وزور ممن ترى قول بدله، فان الذين ردوا على النهج من اهل هذه البلاد قد درسوا كما درس غيرهم هذه المناهج، ولم يحصل لهم ضرر من هذا الحصر ان تراضي من هذا كل ما شاء الله هدايه وتوفيقا، وانما حصل التقرب من هؤلاء من ضررهم من فهومهم الخاطئه التي شهدوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين وقوتهم بذلك الخوارج الذين شهدوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة، ولكل قوم والدهم الله المستعان. قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله تعالى وعلى عبده كما لا إله غيره كما حكى البخاري في صحيح أحمد عليه قال: صلاة الله تعالى وعلى عبده كما لا إله غيره كما حكى الرحمن والصواب الأول ومن الملائكة الاستقراء ومن الآدميين الدعاء. الركن الثالث عشر من أركان الصلاة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة القائمية التي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها سؤال عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قد جاء تفاصيل متعددة عن جماعة من الصحابة فأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعليه. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: بقي ان كعب بن هجره فقال: الا اخفي لك هديه سمعتها من النبي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت من اهل اهلها لي؟ فقال: سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاه؟ سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاه عليكم على البيت بين الله؟ فانما كيف نسلم؟ قال: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقد قال الله عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد علم الصحابه رضي الله عنهم المحيط وقد علم الصحابه رضي الله عنهم كيفيه السلام عليه بالتشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه، وفيه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، فسالوه عن كيفيه الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم بعد يومه صلاه ابراهيميه طلب الذي في تفسير هذه الايه ومعنى قوله: اما السلام عليك فلا اعلمه الذي بالتشهد الذي كان يعلمه اياه كما كان يعلمه الصوره من القران، وفيه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، وفي مسند الامام احمد مستدرك بن حاتم وقال: صحيح على شرط مسلم ورقه وتابعه عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: اقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال: يا رسول الله اما السلام عليك فلا رحمه الله به وصلي عليك نحن صلينا عليك بصلاه صلى الله عليه الحديث. وفي مسنده عندهما احمد بن اسحاق واحمد بن سنه وصلاح التهليل عن محمد بن ابراهيم التيمي فقال: وحدثني في الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا المرء المسلم صلى عليه بصلاة محمد بن إبراهيم في حال التيمي. وفي هذا دليل على أنه يجمع في آخر الصلاة بين السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راحة وغير حديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي تقدم الإمام على ذلك كما قال ابن كثير رحمه الله: وجمهور العلماء على قول عدم الوجود، وتعجبني قصة لأحد الفضلاء وهو الشيخ الثاني منصور رحمه الله من الجبيل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية سمعتها من مسجد عام يذكرونها أنه زار إحدى الدول التي كنت جرى أهلها بعض أهلها لبنائها القبور وقلوب أصحابها بقي جماعة في مسجد فيه قبر فيه قول لمزوه أهل بلده. فيه قول لمزوه أهل بلده لأنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عن بلادكم حانات بالخمور وأماكن بالبهج والفجور. قالوا نعم يا رسول الله، إن بلادنا يستجاوز أحد واحد وطاف غير محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جل الصلاة. قالوا مستحب. قال فإن عندنا ظهرا إذا أتيت بها المصلي بصلاة لا تصح صلاته ومن يحضر الحول عنه بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ذكره رحمه الله في المسألة الأولى، وأن المسألة الثانية قول الاستجابة قول الجمهور أو جمهور العلماء كما تقدم، لكن ما ذكره الحسن في قوله مقام المجادلة والاحتجاج على أن لمس أهل السنة في هذه البلاد بما هو من وراءة الشمس من الرمس. وأقول إضافة إلى ما ذكره فإن القضاة في هذه البلاد يأتون بأحكام الشريعة الربيعة، وأما ذلك البلد وأكثر بلاد أخرى القضاة فيها يحكمون بقوانين وضعية الوضيعة. وفي هذه البلاد كليات عديدة من جسم كلية الشريعة وكلية إختار القضاة. وأما البلاد الأخرى فجود لها إن لم يكن كلها عديدة وهي لم يشكو من ذلك بينه فهو اسم كلية الشريعة والقانون، وهذه التسمية الفرعانية اسم كلية الحق والباطل. وفي عام 1993 للهجرة للهجرة زرت باكستان، فدعاني جماعة من المحامين لإلقاء كلمة بعض أخبارهم في أهل الحكام مهن الكفر طيبة غير مهنة المحاماة، الوكالة بالخصومة في محاكم غير شرعية. وزرت الرئيس ضياء الحق رحمه الله وشكرت على جهودهم الذي كان يدعو في الشريعة الإسلامية. وكان مما قلت له من أن الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية كالفرق بين الله وخلقه، لأن الشريعة وحكم الله والقوانين وحكم خلقها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين أن تحكيم الشريعة ربهم يظهر بسعادة الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل أن حكم الجاهلية يكون ومن أحسن من الله فرقا لقوم يؤمنون. وقال ولا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لأبيه وأمه وأخيه وبنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. والعلامة واضحة جلية في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي اتباع الرسول ولا نهي، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قوله وبارك وما بعدها السنن أفضل المعتاد. والمعنى أنه تعين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اللهم بارك على محمد وما بدا من الذكر وكذلك الجلوس لهذا الذكر فسنن أقبال المعتاد عليه وسنن أقبال المعتاد عليه الصلاة كثيرة. وقد ذكرت فيه كتب الفقه، ومنها دليل طالب في مرة برأي بن يوسف. والركن الرابع عشر تسليم ذلك بما يكون الركن من الصلاة الحديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم. وقد تقدم وقد ذكر ابن القيم في كتابه رياض الموقنين أن أحد الركن من الصلاة بالتسليم الذي جاء عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن، وذهب بعض أهل العلم إلى مثل ذلك تسليمة واحدة. والقول بالتسليمتين هو الذي تواترت عليه الأئمة، وفيه الاختيار والخروج من الركن. وعلم أن الأربعة عشر خمسة منها قولية وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الركعة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والبقية بينية. وقد ذكر الشيخ مريم بن يوسف في كتابه كبير القارئ أركان الصلاة من 14 وأعد فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه جاهل، وأعد فيها الاعتداء القارئ بعد الركوع بعد الركوع من جاء النص عليه كحديث مسلم في صلاته. ففيه ثم أفتح حتى تعتدل قائم والشيخ الإمام اعتبر الاعتداء القارئ بعد الركوع أفضل من الركوع ركنا واحدا، فكأنه يقول والله منه حتى يعتدل قائما. ذكر الشارح حفظه الله هنا بيان ما تضمنه كلام إمام الدعوة بما يتعلق بأركان الصلاة الأربعة عشر، فبين في صدر كلامه أن حقيقة الركن في اللغة هو الجانب الأقوى من الشيء، ثم بين معنى الصلاة في اللغة وأنها الدعاء، وبينا فيما سلف أن هذا قول بعض أهل اللغة، والقول الآخر أن الصلاة في لسان العرب هي الحلو والعطف، وهذا القول هو القول الصحيح كما قاله جماعة من المحققين منهم السهيلي وابن القيم وابن هشام في آخرين. وأما الصلاة في الشرع فعرفها بقوله أقوال وأفعال مخصوصة مبتدحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولزمه أيضا أن يزيد فيها بنية، لأنه لو وقعت هذه الأقوال والأفعال المخصوصة بغير نية فإنها لا تكون صلاة شرعية، فلا بد من زيادة كلمة نية في تعريف الصلاة الشرعية. ثم بين حفظه الله أن أركان الصلاة من أجزائه، يعني هي الأجزاء التي تتركب منها الصلاة، وفرق بين الشرط والركن بأن ركن الشيء جزء منه داخل فيه، وأما الشرط فإنه ليس من أجزائه بل هو متقدم عليه أو مصاحب له لكنه خارج عنه، كالصلاة مثلا فإن استقبال القبلة ورفع الحدث شرط لها خارج عنها، وأما قراءة الفاتحة والركوع فإنهما ركنان لدخولهما في ماهية الصلاة. ثم بين الركن الأول وهو القيام مع القدرة، وأنه يجب على المصلي لصلاة الفرض أن يصلي قائما إذا كان قادرا على القيام، والمراد بالقيام انتصاب الظهر والقدمين، فهذا هو القيام التام، ودونه قيام ناقص وهو إذا انتصب انتصابا يشمله اسم القيام لكن لا على الوجه الأتم. ثم بين حفظه الله أن صلاة النافلة يجوز أن يصليها المصلي جالسا، وأجره على النصب من أجل القائم، والأفضل أن يصليها قائما، وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فإنه يصلي الفرض والنفل جالسا وله الأجر كاملا كما ثبت ذلك في الصحيح. ثم ذكر الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام، والمراد بتكبيرة الإحرام قول الله أكبر عند الدخول فيها، وإنما سميت بتكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا كبر حرم عليه كل شيء خارج عن الصلاة. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تكبيرة الإحرام ذكر بعد ذلك ما يلحقها من السنن، وابتدأ بالاستفتاح ثم أعقبه بالاستعاذة، وبين الشارح حفظه الله عز وجل أن الاستفتاح سنة ويؤتى به سرا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع كثيرة إذا جاء المصلي بواحد منها أجزاء، والأكمل كما تقدم في السنن المتنوعة في محل واحد أن يأتي الإنسان كرة بهذا وكرة بهذا ليصيب كل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختار إمام الدعوة رحمه الله تعالى ما جرى عليه عمل الحنابلة من تقديم سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وهذا الذكر هو أظهر أثر الاستفتاح من جهة العبودية كما بينه ابن القيم في زاد المعاد، وإن كان غيره أصح منه إسنادا، لكن هذا الذكر ذكر صحيح وهو أكمل في إظهار العبودية. ثم بين إمام الدعوة معنى هذا الذكر بما شرحه الشارح حفظه الله عز وجل، وفي ضمن شرحه التنبيه على أن هذه الألفاظ الثلاثة التي تضمنها دعاء الاستفتاح وهي سبحانك وتبارك وتعالى لا تصرف إلى الله سبحانه وتعالى إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يقال من غيره سبحانك وتباركت وتعاليت ولا تبارك علينا يا فلان ولا تعالى فلان ولا سبحان فلان، تختص بالرب سبحانه وتعالى. أما الاستعاذة فهي سنة في قول جمهور أهل العلم، بل نقل الإجماع على ذلك، وجاء عن عطاء إجابة، وهو الصحيح قول الجمهور أن السنة أن الاستعاذة في أول قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها أنه سنة مستحبة وليس واجبا حتما. ثم ذكر الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة وهي سورة الحمد لله رب العالمين، ونصل في ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأصح مذاهب أهل العلم في هذه المسألة هو مذهب الشافعية الذي عليه أئمة ودعوة النجرية من إيجاب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم في كل صلاة بكل صلاة جهرية أو سرية، فيجب على المأموم إذا كان وراء إمام يجهر إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يأتي بالفاتحة ولا تسقط عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لإمام الدعوة طرفا من معاني سورة الفاتحة، ففسر بسم الله الرحمن الرحيم وأنها بركة واستعانة، يعني أن القارئ والمصلي إذا استفتح بقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة فإنهما يستعينان بالله عز وجل ويلتمسان بركة البداءة باسمه. وبسم الله الرحمن الرحيم في أصح أقوال أهل العلم هي آية من القرآن الكريم جاء بها للفصل بين الآيات، فليست آية من الفاتحة ولا غيرها إلا في أثناء سورة النمل، وعلى هذا لا تجب قراءتها في الصلاة لأنها ليست من جملة الفاتحة، فالفاتحة إنما تبتدئ بالحمد لله رب العالمين وتنتهي إلى قول ولو الضالين. أما التأمين وقبله البسملة وقبلها الاستعاذة وقبل ذلك استفتاح فكلها سنن وليست داخلة في جملة المأمور به عند قراءة الفاتحة أمر إيجاب. ثم ذكر تفسير الحمد، وسبق أن ذكرنا أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وسبق إقرار قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الباقية الصالحات بينا فيها ما تضمنه التسبيح والتحميد من إثبات الكمالات لله عز وجل وتنزيهه عن العيوب والنقائص. ثم فسر رب العالمين وذكر أن الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف، وذكرنا فيما سلف أن الرب يقع في لسان العرب على ثلاثة معاني، أولها المالك، وثانيها السيد، وثالثها المشرف للشيء، ويجمعها جميعا أنه ويجمعها جميعا معنى الافتقار. وفي رب العالمين تقرير توحيد ربوبية الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. ثم بين معنى الرحمن الرحيم وهما اسمان دالان على رحمة الله عز وجل، وأحسن ما قيل في الفرق بينهما ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدائع الفوائد أن الرحمن اسم دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالله عز وجل، والرحيم اسم دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالمرحومين الذين هم الخلق، ولذلك تعلق بهم دائما كقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم في آية أخرى. ثم بين معنى مالك يوم الدين وأن يوم الدين هو يوم الجزاء كما جاء ذلك في آخر سورة الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم فسر معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وأن معناها نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك وحدك ولا نستعين بغيرك. ثم ذكر الشارح حفظه الله النكتة في تقديم المفعول وهو إياك على فعله، فأصل الكلام نستعين إياك ونعبد إياك، ولكنها قدمت لإظهار اقتضاء القصر، والقصر كما قال الأخضري تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، فإذا خصص أمر مطلق بأمر دل هذا على قصر الصفة أو قصر الصفة للموصوف كما في هذه الآية التي فيها قصر عبادتنا على الله سبحانه وتعالى وقصر استعانتنا بالله سبحانه وتعالى. ثم فسر معنى الهداية والصراط وكونه مستقيمة، فمعنى الهداية هي الإرشاد والدلالة، ومن جملة الإرشاد والدلالة أن يثبت الله سبحانه وتعالى العبد على الصراط المستقيم، والصراط أصح ما قيل فيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان عند أحمد وأصله عند الترمذي والنسائي بسند ضعيف، إلا أن إسناد أحمد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط الإسلام، وما ذكر غير هذا كالرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن فكلها ترجع إلى هذا المعنى، وهذا من جنس الاختلاف السائر في تفسير السلف رحمه الله تعالى وهو من اختلاف التنوع كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في التفسير. ثم بين معنى قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن المنعم عليهم هم الذين ثبتوا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا من الفرق المخالفة لما كان عليه، ولا من الملل الخارجة عما جاء به، بل هم على الجماعة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها، ومن خرج عليها من الملل فهم المذكورين في قوله، فهم المذكورون في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى بالنص والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره. ثم ذكر جملة من بقية الأركان الفعلية، وهي سبعة: الركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة بجميع الأبعاد، والترتيب بين الأركان، وبين أدلة وجوبها ومعانيها ظاهرة لا تحتاج إلى تنبيه، إلا الضابط الذي ينبغي أن يعرف في تحقيق الطمأنينة. وأصح شيء في تحقيق هذا الضابط أن الطمأنينة هي استقرار بقدر الإتيان بالواجب، فالطمأنينة الواجبة في السجود مثلا استقرار بقدر إتيانك بقول سبحان ربي الأعلى، والطمأنينة الواجبة في القيام استقرار بقدر الإتيان بالواجب عليك به، وهو قراءة سورة الفاتحة. ثم ذكر أيضا التشهد الأخير، وأنه ركن مفروض، ومبتدأ التحيات لله، وآخر: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو الذي يطلق عليه التشهد في عرف الشريعة في الأحاديث النبوية، وهو ركن في المحل الثاني، يعني في التشهد الأخير. أما في المحل الأول فهو واجب كما سيأتي. ولما كان التشهد مشتملا على توحيد الله سبحانه وتعالى وانفراده بالألوهية، بين إمام الدعوة ما اشتمل عليه من ذلك بما شرحه المصنف حفظه الله تعالى، وحققه من بيان وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وجر ذلك إلى التنبيه إلى أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى من ولي أو ملك أو نبي أو صالح بقول يا سيدي فلان انصرني او ارزقني، ان هذا شرك اكبر لا ينبغي ان يختلف فيه، وانما اختلف اهل العلم في تكفير من اتى به، هل يكفر مطلقا ام لا بد من النظر الى استبانته للحق ومعرفته به، على قولين اثنين. بين الشيخ رحمه الله تعالى الراجح منهما من كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام العلامة ابن باز، وأنه لا يكفر حتى يستبين الطريق ويمكنه أن يميز الحق الذي جاء به الشريعة، فإذا بين له وأبى فعند ذلك يكون كافرا مشركا. وإنما أفاض المصنف حفظه الله تعالى في بيان هذا المعنى لدفع الترهات والأغلوطات والتخبطات التي تنسب إلى هذين الأئمامين أو من سار على طريقهما من أئمة الهدى واقتدى بذلك من العوام، من أن قدوهما تتضمن الدعوة إلى ما سموه بالإرهاب والتدمير والتفجير. ودعوة الشيخين إنما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى توحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي رمي به بهت وزور ممن افتراه وردده. والمناهج التي استقر عليها التعليم منذ سنين متطاولة في هذه البلاد، وهي مناهج مأمونة خالصة من كل شائبة، وقد تخرج عنها جم غفير من الأمراء والوزراء والعلماء والمصلحين، ولم يكن في كلام أحد ولا فعله تدمير ولا تفجير بحمد الله، ولكن زيغ من زاغ إنما هو راجع إلى فهمه وشذوذه وخروجه عن جماعة المسلمين، كما خرج الخوارج عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكل قوم والي. ثم بين الركن الثالث عشر من أركان الصلاة، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى قبل قول اللهم بارك على محمد، فإن اسم الصلاة مخصوص بهذا القدر، أما ما وراءه فإنه ليس بجملته بل هو سنة مستحبة. وأما هذا القدر وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف فيه أهل العلم هل هو ركن أو واجب أو سنة مستحبة على ثلاثة أقوال. أصحها قول من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليست مستحبة كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، فإن الأدلة المنقولة فيها لا تقوى على ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر ما عليه أهل هذا البلد من اتباع مذهب أحمد من إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أن هذا من أدلة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يعملون بسنته ويحكمون بالشرع الذي جاء به، فهم في هذا أعظم من غيره ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم زورا، وإنما تكون دعوة على لسانه، فلا يحكم شرع الله وترى مظاهر البدع والضلالات في بلاده. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الركن الرابع عشر وهو التسليمتان. وأصح قولي أهل العلم أن الركن من التسليمتين هو التسليمة الأولى، قد نقل إجماع الصحابة على ذلك ابن عبد البر وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فإذا سلم الإنسان تسليمة واحدة يكون قد جاء بالركن، وتكون الثانية سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يصح من أحاديث التسليمة الأولى الاقتصار على التسليمة الواحدة شيء، ولكن جاء هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم في النافلة، والأكمل أن يسلم الإنسان تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله، والركن منهما إنما هو التسليمة الأولى والثانية سنة. وأبدأ الصلاة قوله الواجبات زمانا تكبرنا تكبيرات غير تكبيرات الحرم، وقول سبحان رب العالمين الركوع وقول سبحان الله من الحمد والمنان ومن بيت وقول رب العالمين الحمد من كل، وقول سبحان ربنا على السجود وقول رب اغفر لي بين السجدين والنسيان دون اول والموسى. هذه الواجبات كلها قضيه الا واحدا منها على ركعه فهو كفي ما وجب في التشهد الاول. وقد ذكر ابن كنانة في الأمور أن وجوب عليه السلام القولية هو المشهور عن أحد أن قال من الدنيا أو بعض الفقهاء قال المشهور عن أحد أن تكبير الخمر والرابع تسبيح الركوع والسجود، وقول سمع الله من الحمد وربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، وقول إسحاق وداود عن أحد أن أمر الواجب وأقول أفضل الفقهاء. ومما استدل به من قدرة تبين إلى كل قوم قد روى عبد الله عن يحيى بن خلال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكلم صلاة في أحد الناس حتى يتوضأ إلى قومه ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن إلا مقاصده، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن مقاصده ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يضرب رأسه ويكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا نص يوجب التكبير والحديث بسنن أبي داود بإسناد صحيح. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تسمع الإيمان والمبارك دون المعلوم، والصحيح بالقول صلى الله عليه وسلم عليه إنما كان الإمام اهتم به، وفيه قوله وإذا قال سمع الله من الحمد وقل ربنا ولك الحمد فله، وقال يا مسلم أبي هريرة رضي الله عنهما فقد قال صلى الله عليه وسلم الحمدين يقول ربنا ولك الحمد لم يكن فقول سمع الله من حمده، ولا أدرى أن يؤدي أن معه ويقول سمع الله من حمده مسلما يوم القول صلى الله عليه وسلم عليه مالك بن حويره وصلوا كما رايتم اني اصلي، اخرجه البخاري والمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله من حمده، فالمحمومون يقولون سمع الله من حمده ولكن حمده واذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، مخصص لحديث وصلوا كما رايتم اني اصلي، ورواه البخاري صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نداء فقولوا كما يقولون من هو امام البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد خص من هذه غير اصغر الايمان البلاء، فان عمر قال عندهم لا حول ولا قوه الا بالله كما يسال المسلمين عنه رضي الله عنه. ذكر الشارح هنا بيان ما تضمنه كلام امام الدعوه من ذكر واجبات الصلاه الثمانيه، فبين حكمه الله ان واجبات الصلاه الثمانيه احدها فعلي وهو الجلوس للتشهد الاول، وما عداه فانه واجب قولي. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في إيجاب هذه الواجبات القولية على قولين أصحهما المشهور في مذهب أحمد، وهو القول بوجوبها لما ذكر المصنف من الأدلة وأكدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل قط أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الواجبات القولية في صلاته. ثم نبه الشيخ حفظه الله بأن التسميع يكون للإمام والمنفرد دون المأموم، فيشرع للإمام والمنفرد دون المأموم أن يقول سمع الله لمن حمد، أما المأموم فلا يشرع له ذلك في أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني ونصره جماعة وفيه قوة أنه يجب على المأموم أن يأتي بمثل هذا، إلا أن قول أئمة الدعوة النجدية وعليه فتوى علمائنا الأكابر عدم إيجاب قوله على المأموم كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قوله الأقدام ما سقط منها سواء عند قبل الصلاة التركية والواجبات، ما سقط منها عند قبل الصلاة التركية وسواء كبر السجود للسهو والله أعلم. أركان الصلاة والواجبات والمستحبات والكلام من أجزاء والكافة تحت إنشاء الصلاة وهي أقل ما بلا نصوص مبتدعة بالتسليم ومبتدعة بالتسليم. وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرق بين من الأركان أيهم القيام فيها ولا تسقط إذا ترك سواء عند قبل الواجبات وتركها. وأما الواجبات فتأمل الترك ويتم الصلاة بغضب صلاة يجبر في سجود السهو، وأما المستحبات من باب الاستبداء والزيادة فإن من أتى بها أثيب ومن تركها لا يؤاخذ إلا إذا كانت الدنيا غافلا عن سنة لقول صلى الله عليه وسلم ولا سنة ليس من رواه البخاري ومسلم، فإن رفض السنة جاء بحديث وصرف عقل في السنة فإن المراد به طريقة ومثل عليه صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك كل ما جاء بخلاف ما يرسل رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما تيسر تحريره بشرح شروط الصلاة الأركان وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له ويجزي له أجره الثواب على جهود إلى عظيمة من نصرة الدين والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الإمام، وأسأله تعالى أن يوفق المسلمين عن الفقه للدين والثبات على الحق إلى مسلم مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم الشارح حفظه الله تعالى كتابه هذا ببيان ما تضمنه كلام شيخ الإسلام إمام الدعوة من بيان الفرق بين الأركان والواجبات، فذكر أن الأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، فلو أن إنسانا ترك سجودا أو ترك ركوعا حتى فرغ من صلاته فإن صلاته باطلة سواء ترك ذلك سهوا أو عمدا على تفسير ليس هذا محله. أما الواجبات فما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، أما ما سقط منها سهوا جبره السجود للسهو، فلو أن إنسانا ترك التشهد الأول أو ترك مثلا قول سمع الله لمن حمده فإنه يسجد للسهو. وسبق أن تقدم إقراء رسالة العلامة ابن عثيمين في مسألة سجود السهو في برنامج الدرس الواحد الأول. ثم زاد الشارح حفظه الله بيان حكم المستحبات في الصلاة، وأن ترك المستحبات في الصلاة لا يليق بمن رام كمال العبودية والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان العبد يثاب عليها إن أتى بها ولا يعاقب إن تركها، لكن الأكمل هو أن يأتي العبد بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فتمام الصلاة كصلاته صلى الله عليه وسلم أن يحرص العبد على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا آخر التقرير على كتاب شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. بالنسبة للمغرب نعطيكم راحة إن شاء الله تعالى طرح بعض الإخوان، وهي أننا نحول درس العشاء لاتصاله إلى المغرب، فإن شاء الله تعالى يكون بعد المغرب درس مأخذ العلم، لأن الكتاب الآخر وهو آداب العشرة فيه شيء من الطول ويحتاج إلى إملاء شيء من الفوائد يضيق عنها وقت المغرب، فسيكون إن شاء الله تعالى درس المغرب هو مأخذ العلم الذي هو درس العشاء. وينقل درس المغرب وهو آداب العشرة إلى العشاء. وفي هذا إن شاء الله تعالى راحة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.